أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول أنه ترك الدش ولله الحمد ولا شك أن فيه خير وفيه شر، وباع كل أدواته من يعني أشياء من أدواته، فهل يجوز ذلك وهل يجوز قبض الثمن على ذلك؟ هذا ثمن محرم، الدش الذي استعمل في رؤية المحرمات ومشاهدة المنكرات والأفلام الهابطة ونحوها، هذا شراؤه حرام وبيعه حرام، والمال الذي يؤخذ من ذلك مال ليس مالا طيبا، بل هو من المال الخبيث المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل هل يجوز الذهاب إلى المناطق والمساجد الأثرية فقط لحب الاستطلاع وليس للعبادة؟ إذا كان عن شد رحل فهذا لا يحل، إذا كان عن شد رحل لا يحل، لكن إذا وجد الإنسان في بلد ومر على أماكن قديمة ونظر إليها ونظرة تأمل وتفكر ونحو ذلك هذا لا بأس به، أما أن يسد الرحال أو تقصد بنية عبادة ويقول أريد أن أمر هذه المساجد الأثرية كل مسجد وصلي فيه ركعتين، هذا كله لا أصل له. لكن إذا ذهب إلى تلك الأماكن للتفكر والتأمل ونحو ذلك هذا لا حرج فيه. نعم. هذا السائل يقول هل هذا الدعاء صحيح لفظه؟ كان يدعو به أحد الصالحين إن شاء الله، كأن يدعو به أحد الصالحين إن شاء الله، اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني. هذا الدعاء الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يدعى به، وإنما يكون دعاء الإنسان جزما فيما يسأله من الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، وليعظم أحدكم الرغبة، وليعظم أحدكم الرغبة. وقول القائل اللهم ارضى عني وإن لم ترضى عني فاعف عني، هذا ليس فيه عظام الرغبة فيما عند الله، ليس فيه عظام الرغبة فيما عند الله، اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني، هذا ليس فيه عظام الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وليعظم أحدكم رغبته، وليعظم أحدكم رغبته، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن جل وعلا، فتكون الرغبة فيما عند الله عظيمة، ولا يتعاظم الإنسان شيئا يسأله رب العالمين، لأن خزائن الله سبحانه وتعالى ملأة ويمين الله ملأة لا يغيضها نفقة، عطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من الخطأ في الدعاء أن يقول اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني، هذا من الخطأ، وهو يتنافى ما ينبغي عليه أن يكون العبد في دعاء من الجزم وإعظام الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الضعف في الدعاء كلمة تأتي على ألسن بعض العوام، يقول بعضهم في دعائه اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة ولو عند الباب، اللهم إني أسألك الجنة أن تدخلني الجنة ولو عند الباب، بس عند الباب يكفيني يقول، ويا رب ويلح على الله بهذا. بينما الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، هذا يمشي مع قاعدة ليعظم أحدكم رغبته، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، نسأل الله الكريم لنا جميعا من فضله الواسع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل بعد طواف الإفاضة صدمته سيارة ولم يرمي الجمار وهو الآن بالمستشفى، فماذا عليه؟ ترمى الجمار عنه، ينوب عنه أو ينيب أحدا فيرمي عنها الجمار، وما دام أنه طواف الإفاضة وسعى بعده تم حجه، حصل تمام الحج وأركانه تمت، والجمار ترمى عنه، والمبيت من واجبات الحج يسقط عنه لأنه معذور، والجمار ترمى عنه يرميها عنه. فإن كان لم يحصل أن ناب عنه أحد في رمي الجمار، لأن وقتها انتهى الآن، إذا لم يكن يعني ناب أحد فالأحوط أنه يفدي عن عدم الإنابة، إنابة أحد يرمي عنه ويقوم عنه بأداء هذا الواجب. نعم. هذا السائل يقول: هل زيارة البقيع لها دليل شرعي؟ نعم، لها دليل. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا بعمومه يدل، وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البقيع ويدعو لأهله صلوات الله وسلامه عليه، فثبت عنه قولا ترغيب في زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة، وأيضا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام زيارة البقيع والدعاء لمن في البقيع من الموتى. وفي ذلك القصة المشهورة، قصة عائشة رضي الله عنها ليلة مبيت الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وخروجه من البيت، وتبعته رضي الله عنها، فكان ذهب إلى البقيع وقام يدعو لأهل البقيع. نعم. يسأل عن الذهاب إلى جدة قبل طواف الوداع، هل إذا انتهت أعمال الحج لا يجوز له أن يغادر إلا بالوداع؟ وبعض الحاج يخطي في هذا الباب، إذا انتهت أعمال حجه يذهب إلى جدة للشراء وأخذ بعض الحاجات والمتاع ثم يرجع إلى مكة ويودع ويقول: أنا لم أخرج من مكة بنية المغادرة لأن متاعي في مكة، وإنما ذهبت لأخذ بعض الحاجة والمتاع من جدة وراجع أودع ثم أغادر. والحقيقة أن هؤلاء قد خرجوا من مكة بدون وداع وغادروا مكة بدون وداع، تركوا واجبا من واجبات الحج، والوداع الذي يفعلونه بعد الرجوع من جدة لا يفيد، لأن المقصود بالوداع أن يكون الطواف بالبيت آخر أعمالهم. أما هؤلاء غادروا مكة إلى جدة بدون أن يطوفوا بالبيت سبعة أشواط، فيكونون بذلك تركوا واجبا من واجبات الحج، والطواف الذي يفعلونه بعد الرجوع إلى مكة من جدة لا يفيد، لأنه عبادة انتهى محلها أو انتهى موضعها، فيكون عليهم دم لفقراء شاة لفقراء الحرم تجبر هذا النقص. نعم. هذا سائل يقول: إذا كان هناك درس في مسجد بعيد فهل يجوز شد الرحال إليه بنية حضور الدرس؟ شد الرحل لبقعة معينة، هذا الذي جاء فيه النهي، شد الرحل لبقعة معينة بقصد التقرب إلى الله عز وجل، هذا الذي فيه النهي. أما الذهاب إلى عالم لأخذ العلم عنه، هذا ليس شد رحل لبقعة، لأن العالم الذي تريده وتقصده لم تقصد البقعة التي هو جالس عليها، وإنما قصدت أخذ العلم الذي عنده، فشد الرحل لأخذ العلم عن عالم ليس داخل في عموم قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن النهي هنا عن الذهاب إلى بقعة من البقاع بنية التعبد. أما الذهاب إلى عالم في بلد ما لأخذ العلم عنه وأخذ الحديث عنه وتلقي الدين منه وسؤاله فهذا لا حرج فيه، وهذا ورد فيه نصوص. والرحلة في طلب العلم معروفة قديما بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قصة جابر مشهورة وعجيبة، عندما رحل من المدينة إلى دمشق إلى عبد الله بن أنيس، شهر كامل في الطريق من المدينة إلى دمشق، شهر كامل في الطريق من أجل حديث واحد فقط، سمع أن عبد الله بن أنيس يحفظ ذلك الحديث ورحل إليه وطرق عليه الباب، فقال للخادم قل له جابر. فقال جابر، قال من جابر؟ قال جابر بن عبد الله. فخرج له عبد الله بن أنيس وعانقه عند الباب، ثم قال له ما جئت لحاجة، ما جئت لتجارة، ما جئت إلا لهذا الحديث؟ رحل من أجل حديث واحد. وأيضا قصة بالدرداء في رواية لحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال أما لك حاجة، أما لك تجارة؟ قال ما جئت إلا لهذا الحديث. وجابر رضي الله عنه لما لقي عبد الله بن أنيس وعانقه بالباب قال جئت لحديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت لسماعه. قال ما جئت إلا لهذا، أو كلاما نحوي، قال ما جئت إلا لهذا. فحدثه بالحديث، قال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قلنا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة قلنا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. فهذا الحديث رحل جابر رضي الله عنه إلى الشام من أجله، ولم يرحل للبقعة وإنما رحل للحديث. فرحلة الإنسان في طلب العلم وذهابه من بلد إلى آخر للأخذ عن عالم أو استفتاء عالم أو التفقه على يد عالم هذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المقصود بالحديث البقاع. ولهذا لما رحل أبو هريرة لجبل الطور استدل له بصرة الغفاري رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أحسن الله إليكم. هذا يستشكل يقول كيف نوفق بين حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وحديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة؟ نذر الإنسان أن ينحر إبلا أو يتصدق بصدقة في بقعة من البقاع هذا يحتمل أمور، منها أمور لا حرج فيها، مثل لو قال قائل نذرت أن أتصدق بألف ريال لإخواني المسلمين في البلد الفلاني في المجاعة الفلانية، هذا ما له علاقة في الحديث، ليس له علاقة في الحديث، وإنما هذا راعى فيه ليس بقعة معينة وإنما راعى في حاجة الناس في تلك المنطقة. أو مثلا قال نذرت أن أتصدق في القرية الفلانية، قيل له لماذا؟ قال أخوالي وأعمامي وقرابتي وأهلي في المنطقة ذيك. فهذا كله لا حرج فيه، لأنه لم يقصد بقعة معينة لذاتها، وإنما قصد معنى من المعاني، قصد معنى من المعاني، إما لقرابة له أو لشدة حاجة في المنطقة أو نحو ذلك من المعاني. وهنا يأتي هذا السؤال، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيها وثن من أوثانهم؟ حتى لا يكون في, في, في, في الباب شبهة باطل أو اعتقاد فاسد. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لا، أي ليس فيها ذلك، قال أوفي بنذرك. فهذا الحديث ليس له علاقة بالنهي الوارد في قوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. هذا يسأل عن استقبال القبلة بالأقدام عند النوم أيضا في المسجد. ليس هناك شيء يمنع من ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ليس هناك ما يمنع من ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى مد قدميه أو أن يستلقي على قفاه، إذا احتاج إلى ذلك لا حرج في ذلك. وقد جاء في الصحيح أحد الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا إذا احتاج إليه الإنسان. أما عن غير حاجة في مجالس العلم يراعى أيضا الجلوس، مثل ما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفي على فخذه. فأخذ منها أهل العلم فائدة فيما يتعلق بمجالس العلم وآداب الجلوس ونحو ذلك. أما إذا احتاج الإنسان لمد رجليه لا حرج. يعني بعض الأخيار والأفاضل يدخل المسجد من صلاة الظهر أو من صلاة العصر ويجلس في مكانه يقرأ القرآن ويذكر الله إلى أن يصلي العشاء. إذا جاء وقت العشاء تكون تعبة ركبته، وخاصة إذا كان كبر في السن تتعب فيحتاج إلى أن يمدها. فهذا لا شيء فيه ولا حرج على الإنسان في ذلك. نعم. لا يكون خلاف تعظيمها، لأنه ثبتت أحاديث ونصوص في هذا المعنى تدل على ذلك. هذا ليس من عدم تعظيم الكعبة، ليس من عدم تعظيم الكعبة. إذا احتاج الإنسان إلى مد قدميه للحاجة لا حرج في ذلك، ولا يجوز أن نشدد على الناس في أمر لا دليل على التشديد فيه، وليس في النصوص ما يدل على ذلك. وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأيضا ينقل في هذا نصوص وآثار عديدة في هذا المعنى، فليس متنافيا مع تعظيم الكعبة أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول طفت طواف القدوم اليوم الأول ثم أحسست أني مرهق، وفي اليوم الثاني سعيت، فهل علي شيء؟ لا حرج عليه في تأخيره للسعي، لكونه الأولى أن يكون السعي بعد الطواف. لكن إذا تعب الإنسان أو أصاب إعياء وتأخر السعي لا حرج عليه في ذلك. نعم. هذا يسأل متى يصلي ركعتي يعني سنة الفجر إذا فاتته قبل؟ له في ذلك حالان يعني أو طريقتان كلها ثابتة. إذا فاتته نافلة الفجر القبلية يصليها بعد الفجر مباشرة، ولا يشمله النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لأن هذه الصلاة لها سبب، وأنه فاتته نافلة الفجر. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابي يصلي بعد الفجر فقال الفجر أربعا، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي النافلة القبلية فأقره عليه الصلاة والسلام، وله أن يصليها أن يؤخر صلاتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، له أن يصليها بعد الفجر مباشرة، وله أن يؤخر صلاتها إلى بعد إلى ما بعد طلوع الشمس، وكلا الأمرين جائز ولا حرج فيه، سواء صلاها بعد الفجر مباشرة أو صلاها بعد طلوع الشمس. وأنبه هنا على خطأ يقع من بعض المصلين، ورأيت أحد المصلين أخطأ في هذا الخطأ هذا اليوم، وهو أنه إذا جاء والصلاة قائمة، إذا جاء المسجد والصلاة قائمة يكبر ويصلي ركعتي الفجر القبلية، يصلي يكبر ويصلي ركعتي الفجر القبلية، وهذا خطأ مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا يجوز الإنسان أن يشتغل بنافلة والفرض قائم، ولا يشتغل بالفرض ولا يشتغل بالنفل والفرض قائم، بل يترك النفل ويشتغل بالفرض ويصلي نافلة الفجر إما بعد الفجر مباشرة أو يصليها بعد طلوع الشمس. نعم. هذا السائل يقول المطلق من طلاق أو المطلقة من طلاق بائن تبدأ عدتها من تاريخ مغادرتها منزل الزوجية في انتظار قسيمة الطلاق التي تأخر المأذون فيها أكثر من شهر؟ تبدأ العدة من حين الطلاق، ليس الأمر مرتبط بورقة أو وثيقة أو نحو ذلك، وإنما تبدأ العدة من حين الطلاق، من حين ما يبدر من الزوجة ويصدر من تطليقه للزوجة تبدأ العدة من ذلك الوقت. نعم. يقول مع العلم أن سبب الطلاق عدم الإنجاب، حيث أن الطب أكد عدم وجود رحم، العدة لا تتعلق بسبب معين وإنما تتعلق بوجود الطلاق، فإذا وجد الطلاق لأي سبب كان تبدأ العدة من حين وجود من حين وجوده. نعم. أيضا الشيخ هناك تتم أودي نبه عليه. نعم. قال وهل الزواج من مثل هذه يعتبر مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوج الودود الولود، وهل مثل هذا احتمال وهل مثل هذه احتمال حملها ومن أراد أو أنه يقول وهل مثل هذه احتمال حملها أنه يكون من يعني في زمن المعجزات وزمن المعجزات قد ولى؟ على كل حال يعني قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، هذا يراعى في نكاح المرأة، والبكر لا يدرى عن حالها من هذه الحيثية وهي كونها ودود وولود لا يعرف عن حالها، لكن بالنظر إلى أخواتها أسرتها قرابتها يقال إن هذه أسرة ما شاء الله الإنجاب فيهم يعني جيد والأخلاق في هذه الأسرة طيبة، فمن خلال القرابة والأسرة يمكن الإنسان أن يعرف هذا الأمر. والمرأة التي لم تنجب يعني نكحت ولم تنجب وطلقت ليس معنى ذلك أنها ستبقى على هذه الحال، فقد يكون إنجابها بتيسير الله وتوفيقه سبحانه وتعالى بزوج آخر، وهذا يحدث كثيرا، يعني رجل يعيش مع زوجته 10 سنوات ثم يتفارقان لعدم الإنجاب وتأخذ رجلا آخر فتنجب ويأخذ زوجة أخرى وينجب، وهذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده. وطلاق المرأة لعدم الإنجاب لا ينبغي، يصبر عليها لعل الله عز وجل يسر يأخذ معها زوجة أخرى، أحيانا تكون الزوجة الأخرى سبب بتوفيق الله سبحانه وتعالى في إنجاب الأولى، وهذا يحصل كثيرا. يعني امرأة تعيش مع زوجها 10 سنوات 13 سنة ولا تنجب، ثم يتزوج عليها بأخرى فيحملان معا، وهذه الأمور كلها بتيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ونكتفي بهذا. نعم، الاستغفار له فائدة كبيرة جدا في هذا الباب. الاستغفار له فائدة كبيرة جدا في هذا الباب. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأذكر هنا قصة لما فيها من فائدة. قبل وقت جاءني أحد الإخوة من أهل المدينة وقابلني خارج المسجد بعد أن صلينا الظهر، وحكى لي قصته. قال: قبل أشهر قمت صباح الجمعة متضايق جدا، لأني متزوج لي 6 سنوات أو 7 سنوات وعالجت زوجتي كثيرا ولم يحصل إنجاب، وأنا أريد الأولاد. يقول: فقمت متضايق وجعلت غضبي في ذلك اليوم على زوجتي، وأخذت أتكلم عليها بقسوة وبشدة: أنت لا تنجبين، نحن أحسن نفترق، وكل يبحث عن سبيله. ويقول: تكلمت عليها بكلام قاسي وخرجت من البيت وأنا مشتد. فذهبت لأصلي الجمعة. يقول: مررت ببعض المساجد وشاء الله أن أصلي معك. صلى معي في مسجد، وكانت وافق أن ذلك اليوم الخطبة عن الاستغفار وفوائد الاستغفار، وذكرت فوائد كثيرة للاستغفار من بينها الإنجاب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وذكرت قصة للحسن البصري جميلة، وهي أنه كان في مجلس فجاءه رجل يشكو الفاقة، قال: استغفر الله. فجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب، قال له: استغفر الله. فجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه، قال: استغفر الله. فأحد الحاضرين قال له: أنت كل من يأتيك تقول له استغفر الله، ما في شيء آخر؟ يعني معنى هذا معنى كلامه. قال: لم أزد مع هؤلاء كلهم على كتاب الله. وتلا الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول لي محدثي وهو قابلني بعد الخطبة تلك ب3 شهور تقريبا، قال: أنا جئت أسلم عليك وأبشرك أن زوجتي حامل. يقول: أنا خرجت من المسجد ذاك اليوم والذي في نفسي ذهب، يقول الذي في نفسي من التغيظ والحنق وكذا كله ذهب، وخرجت أنا في الطريق أستغفر. ويقول: لما دخلت على زوجتي في البيت قلت لها أبشرك لن نفترق وسنبقى سويا، لكن عليك بالاستغفار. يقول: لخصت لها بعض الفوائد في الاستغفار وقلت: أكثري من الاستغفار وأبشري بالخير. يقول: وأنا جاي أبشرك الآن إن زوجتي حامل. فالاستغفار فيه فوائد عظيمة، وخاتمة هذا المجلس هو أيضا الاستغفار. فنستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.